بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كهي كان قرآن سورة الأنعام آية ترباتمي أفر الرجل قبا ورا بواق الدار ربو فترب دنها تاسسو. درسين كنا كنا يتوران جل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. أكنت ولان جل كبا آيتو تمدر دبرتكي ستي أكوم بيك من سورة الأنعام احتجاج مناظرة مناقشة متورك فريقنا ولين رجاء اتدابني دليل اتدابني إثاني ولين مناقشة والقدول مي أكمت ربي أجت قبر إنسها قد أتواني ربي ماليجر ربي سميء مكدا تشيء مكدا روبنا ما روب سكا جان سكا جي سكا جرا تشيء إثاني كبيرا أكمت قبر إنسها قد أتججا دوب آياتان سورة الأنعام الرقدان مناظرة جدو أنبيوتا تبتي ديمتو تي في تكاهو رسولا في كان جدو تي ديمتو أسكيسة تي دبتم تجرتي أن علمان ويترى دبتم دوبا مات قريشي واللالون آيتون ونسين دبرسيتي وكذب به قومك وهو الحق جدو جلتي أمان كيتوت تيانا بي ربي وصما قرآن نكون لغادا وان كان كيجي في ساني جدو لدبتي دبرسيتي وان قريشي ترى الرواه الدو دوبا أمان تنكسا نبي الله إبراهيم في دونكم مناسبة سنمال والدتك أبا ويتجدا فقفا نبي الله إبراهيم كل أديانا اتوري ذلا إننا مرقات يتوك يساتي ور كفار قريشي اللي أباكي إنا إساتي ديبنا من الله إسر جر ورجل وجه حتى يهودا في نصاران أمتا كان في دولين نبي الله إبراهيم فضلي إساء إتراختهم مرتي ثاني تو ها نصارى لين كين نهاجتو يهودا لين كين نهاجتو جري مرتي نو ات امانن فضلي قباتو اساجتو نبي الله ابراهيم دوبا تتكا اسمور قريشي مشرف قريشي كن كوفي من لا اساء الرجرتن ترى نبي الله ابراهيم الرجر رجتن كاسين موربي اتتي تابوت ميك اتم قبرتن أكملت من الله إساء الرجلات كيسان كن رغاته دندها فهال الله إساء وصو ديمتن جدتو وصو فهال الله إساء ديمتن أكملت من خرا إساء الرجلتن إسنين جدتون دندها أكا دبين إسن الرجلتن كجبته نبي الله إبراهيم أمت إساء تولين هاته من الله نبي الله إبراهيم تإرجل رجلتن سميت أجيفات داجتش أكتا إسن تات أكا إسن تتوحيدة تات من الله نبي الله إبراهيم أكا إسن جدتن كنامت أكملت من كجبتني أفانين من الله سائر رجل رجل آوان براد لدن كنامي دي من الله النبي الله إبراهيم أكا إشين ساتي كنو سينا إساني ندي فرد عججا ما جردو بردين. وإذ قال إبراهيم لأبي وإذا نبي الله إبراهيم جد سمي دبرد ججا إذ انتوني أذكر ججو رتر الراتي مي عدد مي هم أمتك يتنافسهم. إذ قال إبراهيم لأبيه ويتنبي الله إبراهيم جد ويتنبي الله إبراهيم جد أبا إساتي آذر جدتون كوني أبا مإساكنا رابدالا إبراهيم ويتآذر إنجد ويت أبا إساتي إنجد ويتآذر إنجد جدتو غافة بدالا جن غافة بيان جن يمو أبا إساس آذر إنكته جدتو ويت إن أبا إساتي إنجد آذر أبا إساس آذر إنكته أبا إساسا مكا إسا نوهمي إفا باسي جيجو إبراهيم إلما آذري بكتنتي وعلم بيكو ورباتي سواء كتابا إتي واللباء أولو هدو ور تفسيراتي في هدو ور لغاتيس كلمة من آذر جيتو تنو مالي جيجو كيستي يأي قد داقبان غروبها يأي سن كيسا دي بأنيوان هنجر ريف صحيح نيوان علماء نجداني آذر جدتون كن عالم أعجمي عالم أعجمي إن علم علم جدتون مقال اسم يؤين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقا كان جدا بالعلم مالك على ما يجون اسم يعين المسمى مقام مسمى سن كان يجوت كجيتو هذا يجون سن مقام عيسى دي مقام ابا ابراهيم رتي كجيتو جيتو اسمين اجمي كانابو هذا يجون كون حركه تقفر رتي فتي ته حركه تقفر رتي ته كانافي جدا يعني ممنوع من الصرف هذا رانكم هذا واحد لمتى رب لأبيه آذر أبا إساء آذر إنجل كتابا تاريخ آيو لالتان كوني أبا ميتي أبا راجع جوتو جرا لمتى كوني مقامتي لقب مقام إساء كبيراج مقام إساء آذر كنامتي جوتو جرا warri garii lakkii jam'ii walitti goona jedhe maqaa isaattu lama tokko aazari tokko san yoo jennellee bahiidaa mitii warri jedhellee ni jira walaakin wanni beeku barbaachisu wanni qaraa jirru quraana quraana keessatti rabbii liabiihi aazar abbaa isaa aazari nuun jedhe hadiisa saheeyni keessatti illee ka dhufe abbaa isaa aazar jechuun dhufe muttafaqaleehii keessatti sila quraana kanaa fi hadiisa kana taarikaa walit jam'ii goona maali wanni mu'aaradaan haala jecha rabbii kana dhaabatee jamii nuti godhutti nu geesse wanta kana maal jennare akkuma ibnu kasiir faalleen abbaan tasxiir faalleen ibnu juzay jedhan sahihni aazar abbama isaati jecha aazar abbama isaati lammata aazariin kun maqama isaati maqama abbaa nabiyallaahi ibraahim حقنا الراواني نقاسو وان تاريخ نهاسو في وان سينا براما لي دليل لدفه معارضا قد والدت جمعي قد اولا في ترك النجو دو بايقا كان بيني كسا إساك أما اتعانو كان كيسا تلي وان أستر الراوال مجال هاسو داف هذا ربي هذا ربي نكون مناقشا اني أمد إساتي ولي نقود والمرمتي توت إساتي نقود كان كيستي هاتو ميجر إن نبي جدا كمت مخلوق كانان هذا ربي جد أججو كان الرادي سوداف جدا غاف نكوني قبل بلوغاتي وصو نبي الله إبراهيم كن هم بلغين أكنا جدا جد أججو تجرا كتابا تفسيرا كيس يوكا كسي النتاتي ما لفائدة ربي وان دائما بلغيني أشت نواسو كإني أمتها أولي النقاش والقرآن جر توتيساتين أكنا جده جا توتيساتين أكنا جده حجان الرآن جده ربي أكنا جده الأولي قبل بلوغات جدون معنى وهين قف ما ركنا اللي صحيحني إيقوما إني بلغي بودا إيقوما وحين إساتي كنمي وحين إتقود أمي بودا أمت إساتي ولن أكنا جده عن دابة نبي الله إبراهيم كن دوب هذا ربي هذا ربي يجوكنا معنى نساء مالي ويتجدان هذا ربي على زعمكم جدت مجدان أكي سنجدت نتي كل ما ربي كي ما إلا لك أكي نتي رب أمها كقلت لالا دبين نقاشامي كل ربي كي جميع التنازل سني ولين هاتانو يعني خصمي ولين قدبوه ججواتي خصمي ولين قدبوه تي أكا دارائي سبوتو قدولا ما هاجر نقاك أكي سنجدت نسان كل ربي كي فلما أفل قال الله رب العاصلين الله كرم فيه كجي جيرا مخانا كدابا مخانا ربين ايه قمان كانان كدابا تستاتي مخلوق إساء كنرى فقاتون انبربا جيسو كإن راسين ايه قساني دابا ميجر وكانا انبربا دو لك كوني التنزل مع الخصم والإنصاف إنصاف قداني خصمي والإنقديب أني هاسو دمالي خجة إسر دابو داك والين هاسو دمالي أكما آيات آخرة كيسة دمال جدا ايه شمسي دبتي بودا إني بريء قال يا قومي إني بريء مما تشركون أكدوا بين شرك الرأي ننجل نبي الله إبراهيم آيان تقول من تهين أك إن شرك الرأي قل قلو تهي بكتك لمن تهين أك إن حنيفا مسلما تهي بكتك لمن تهين آيان نوهم تجرتي ويتكنا ماري كوني نمتك والمرمانين ور والمرمانين سني ولين akka isaan jedhan san jedhanii akka dubbiin sun hin tahin fagalchuu fi jechuudha akkuma nuti dhufuudhaaf jiru. Egaa maarree kuni waan aqiidaa isaallee tokkoon qabu waan sana jirraa dheessinee osoo hin ballagin haasofni kun haasa'ame jennuufis hin qabu jechuudha. Abbaa isaatiitti bakka kanatti xiqqoo harka itti fuudhe haasawa keessatti dubbiin kun eega moromtoon heddummaatte booda jechuun leen jedhan ulamaanii bakka biraatti yaa abati jedhaami. Har'aan sana xiqqoo sagaleen isaa sana irra jajjaba abbaadhaan wajji wayita haasa'u maal jedha asitti wayisa abbaa isaa aazariin jedhamee dubbaddu irqaala ibraahiimu liabiihi aazar atattakidu asnaaman aaliha ati sila amma taabota kana gabbaramaa rabbii achitti gabbaramu godhattaa jecha asnaamaniin kun mafuula duraati aalihataniin kun kalammataati har'a yaa abatiin jenneen يا باكيا جنين دبين يا غافا يا باكيا سن كان درا دبين ار سنرا مناقشان تكاهو والمرمتون ورت جبات تجا دبين اتين كن اسنام عليها غدتا ويتجدون توتي اسا كن اسنام اللي غبرني توتي نبي الله ابراهيم تيرغا ميكوني اورجي اللي غبران جنان akkuma warri rabbi achitti waa gabbaru gabbaramaan tokko lama kan tahin gabbaramaa meeqa gabbaran gabbaramaan isaanii lakkoofsaa hin qabu zamana rasuulaa keessa ati meeqa gabbarta jennaan nama tokkoon maal jedheen kudhan gabbara jedheen tisatun fil ardi wa waahidun fi samaa sagal dachii keessa jirti tokko samii keessa jira sagal gabbaraa jeen wayita rakkoo hoo kamitti deebita jennaan wayita rakkoo ka samii sanitti deebi'a jeen kuni marti namni rabbi achitti waa gabbaru hagam gabbartaa wanni gaafatan hin jiru wanni sheeyxaana eega kararraa dahe hulaan inni hin seenne hin jiru hulaa xiqqeennaa mara ima seenaa jecha hulaa xiqqeennaa hunda ima seenaa jecha kanaafu tuutti isaa nabi allaahi ibraahimitti ergaman tun urjiillee gabbaran akkuma san asnaamallee gabbaran jechuun inni araaka wa qawmaka fi balaalin mubiin ani sii kana hin arga wa qawmaka tuutateetillee hin arga jedhaan nabiyallah ibraahim abbaa ufii baane fi balaalin mubiin jallinna ifa bahaa tahe keessatti isin arga jedhaan isin marti jallinna dirree baha ka dhokata wayiillee hin qabne haalika nama uume ka dhabamarraa nama argamsiise dhiisanii makhluuq akkanaa laafaa ka homaa namaa godhuu hin dandeenye ka homaa namaa godhuu hin dandeenye kana gabbaruun kun jallinna daangaa hin qabne jallinna daangaa hin qabne keessatti isin arga jedhaan takka kun munaaqishaa isaati rabbiin jidduu kanatti maal nuu hima duuba wakadhaalika nuri ibraahima jedha wakadhaalika akkuma ammaan tana jallinna abbaa isaatii fi jallinna tuuta isaa isa garsiifne kana nabiyallaahi ibraahimiin nuri ibraahima ibraahimii kana garsiifna nuti jedha rabbiin malakuuta samaawaati mootummaa samiitii fi wal ardi tadachiille maaliif isa garsiifna liyakuuna min almuuqiniin akka inni warra akkaan dhuga oomsirraa tahu warra liyakuuna min almuuqiniin ayyuwa waliyakuuna min almuuqiniin naam akka inni tahuuf maalirraa warra rabbiin dhugoomsirraa akka tahu sadarkaa yaqiinaatitti warra gahe jecha yaqiinni shakkiin takka biraa dhabamte malakuuta samaawaatii fi dachiidhaa kana rabbiin isa garsiise akka inni warra dhugaadhaan akkaan dhuga oomse bir'aan takka birattiin hafiin irraa ta'uuf rabbiin isa garsiise jedha malakuuti jechuun kun mulkii jechama walakinnahu wazniin kun qaliila jedhan afaan arabaa keessatti torbaa saddeet bira hin dabru jedhan waan kudhanii gadiiti wazniin akkanatti dhufu wazniin malakuut jabaruut rahamuut jedhan kun agalakkoysaati jedhan marattu wazniin mubaalagaati mootummaadhan samiitii fi tadachii rabbiin isa garsiise jechuun kun warri gariin akka itti fassaran rabbiin samii torban illee irraa baneet isa garsiisee dachii torban illee ilaa mataa tattaraa waan torbanii gadii haga argutti irraa banee garsiisee jechutti warri fassarillee ni jira akkisun ammoo daliila barbaachisa jedhaan akkasitti arge jechuu beekuudhaaf daliila barbaachisa daliila akkasitti banee rabbiin garsiise jedhu maal jennaree amma rabbiin garsiise jechumatti amanna malakoota samaawaatii kana irra hedduun kitaabaan tafsiiraa akki jedhu ربين أكما نمني أكما تتين تلي وان توكو بيكو كانت تين لين تين تليتي تين تلان إساتون تنما بير دبرتي ربي سمي توربان أكانت تيوم كدتشي توربان أكانت تيوم وان هكنا قهو كأتشرا روبا نما بوزو كأتشرا وان أكانا نما تهو يعني آيات كونية والربين أومكانا قتين تليتما تين تلان إساتون علم اليكين تسكيسي تججا إن تلا نساتون علم اليقين إتي إساقية ستيتها نبي الله إبراهيم دوبو إتخانا مار إتخانا تقاه أمتا أول جلق بخاري أم مناقشة أمتا إساتي فلما جن عليه الليل رأى كوكبا فلما جن جتون ويتما دكنا هيتا أي أظلام ويتما دكنا عليه الليل سرتها الكن ويتما دكنا هي جن جتون مادان جنة جتوني جن اللين جنة اللين مجنون اللين كل ينو خنمر راي كل ينو ثقتي هذا ونسون جنين اللين أكو مساني ونتكو سترمودا وهين سترميت لقطه جن اللين نمر لقطه كنا في جن جلاني أكو مسان جنة عليه الليل جتون ويتم سرتي دكانه لقطه جتودا هل كان رأكو كبان أرجي أرجع أرجي تنتم أرجع كتاب نهدوس يهما أرجي مارجع جاتيما ربنا كان أول نورهم مكان إسي كان أنجن مكان إسي بيكون وان نويدا وفوان نرابو سلين قبو مكان إسي كان أنجن وان آيات كان الرافور النكيسة وان نرائر رسون قبو مكان بيكو في واللالون ربنا أرجي ما جده أرجي أرجي أرجي أرجي جنان ري أمتا كانان أمتا كيسة آباتي جده قال هذا ربي كن ربي كي يجري كام أرجي نكون أكا إسن جدا نتي akka jecha keessaniititti rabbi kiyya jechuun falamma afala waytuma inni seene qaala jedhe nabiyallah ibraahim laa uhibbu al-aafiliin ani warra seenu kana lakkin jaaladhu re urjiin hin deemaami seene jennaan dhokate ka way seene dhokate lakki ani warra dhokatu kanan jaaladhu jijjiiramiinsi kuni وان مخلوقا ارتكا جيلشا جيجيرا من سيكون سيفا ربي كيستي اكاسي تنجيرو ربي هو الحي القيوم حي القيوم ربي جرات هذا وفين تابت هذا نم نمرتي مخلوق نمرتي اساتي هجمو جيجيرا ما كان لك ان بربادو جلان تاكا اما جلان را القبقا جاول جلقب ارجيتو انا كيستي جي آغاد دبرت سنين لي مناقشان إنن جل سورة دعوان مسجد خان التلين قدر مسجد خان التلين قدر أكيد يوم مسجد تكذب بكم تكذب وان كرما رأولي تشردي قدر إنسهينا ربي ولي كبير من وهي مامان تلا إني وان ركين نهاج جرو كيسات إسرة دبري ربي ولي كبير نهازر فلما رأى القمر أما سويتما جي أرجع بازغا جتون أي ظاهرا ملأتاته طالعا باته كيف ننت إساء إفنانك سني الرجباته كيف ننت إساء إفنانك سني أوليته إنكم بياته ويتمارقوا قال هذا ربي كوني ربي كي يجرك أمس كوني ربي كي يجرك أكي سنجتني تيجوك مريه تدبين فلما أفلا كوني اللي ويتابت عليه إنسان قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين على آداب مناظرات ويتنما والمرمان أكتها سوا ويتدرى ولد اتلاف فيه وأن أفيقه في ميميرس إني لا أحب العافلين جل إنك درى في ستي إني لا أحب العافلين أنا لك كسين وكان انجالة دجرين ملي جران توين جارة ظاهرة تلين توين دلغت تلين توين دبيل راشق أبي مقات تلين وانجن ننجر أسيتي أمو دبي سنيول جبيس ما جرى أسيتي لئن لم يهدني ربي يا ربي نن كاجيل شنجتون ان لم يثبتني على هذه الهدايه كاجيل لما ارجر كانت يا ربي غنن دابن ويتجدو اسم مال يجو كن دبي كاجيل لما رنجر تني جتو دبين كن لا اكونن من القوم الضالين امه تجلت الرات ها ويتجدو اسم مال يجو كن دبي اسم ورجلت اجو كن اما دبين تريف ثاني ولد بر تجو اما اللي انتم جدي تجاجيل isin in jennen warra jallataa jedheen isin osoo jedheeni dubbiin sanirra oobiitire dubbii munaakasha munaashaa keessatti ati achi qajeelchitee namana arrabsitu maal jedhaanre لك أن يا ربي هدايا ناكن نتنرتك هجنا نتاب نتاه يا ربي نرتك دين نتابين كن دبين دبيت هاجرو متي كن اللي يكون وجيرة مسنة لا أكونن من القوم الضالين والرجال تراتها يا ربي نرك بما لي جتا دبر كنيس فلما رأى الشمس بازغة ويتم أدو أرقيا بازغة أي طالعة هال اسم باتو تاتين ويتم أرقيا أي ظاهرة واضحة جلية إفا قلت إفا اسم لإفا دراني سنجعلو إفا كوكباتي إفا أرجيتي في كجئة سنجعلو تاتي ويتم اسم باتي ملتين قال هذا ربي كوني ربي كي يغاق سنجتني تجرين هذا أكبر كل رب الدار كأمان درت والأبات الرسان كأرجير اللي قد دار إفان إسا كوني أماس كجئة سنر اللي قد دار إفان إسا كوني مار ربي كي يجران تنازل إن والإنتهي والإنهاس وكون قلبي ساني تهركسا كأيك إن اللين دبي خانك أباتي وان إني بودا جر ولالجة جو دبين تهامين فلما أفلت ويتم إفين سنت كون اللي ري ربين مرتنو هندي من جتو نوهمه والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والربين بقى قده في هندي امتي انسان تفي اللي ندول انسان تجنان أرانتا نهما ديمو سنوغا فول هما أنبتانا قاي سوفو اتقدي فول اقا ريفو برانجه مين ريفو بار برانجه لاكونن من القوم الضالين جلاني مين ايقا برانجه وان برانجه سن اتقدي فول اما ايغا كبد ديتشال اكو مكاني ديتكا سينو تاتي اكو مكو كالساندورة دبري ديتكا ججيرا متاتي فلما افلت قال يا قومي يا توتتي ججدان يا انبنو اني بريء مما تشركون اني قل كلو دوان اسر رب برتي واهلا قوتن ادو رب برتي في واهلا قوتن جاء اسر رب برتي واهلا قوتن ارجي اسر رب برتي واهلا قوتن كان الرا اني قل كلو دا اسن ولين هنجرو كيسا نجرو جرعوان كيسا نقان موقف افي قداب ملس جججو موقف ملس افدهم درانو خانو موقف ان قداب افدهم كاسي اتش ججير مكون كا قوان براء لقد إسأوف تكون كان ربي تؤوف إنهم بيكار ربي إسأغرسيفنا جمالكوت السماوات الأرض موتم ما سمي دچي كان إسأغرسيفنا جنامتي كان ربي غرسيف أكا ربي نوفو غرسيف دچي اللي أكا ربي نومي جي اللي أدو اللي أرجي اللي أكا ربي نومي ربي إسأغرسيف كان بيك يقين اتقه إدنكول إيقا يقين اتقه كان هرك ربي تولي قد أوفا كوني مخلوقا مخلوق كوني قبر من ساقان قداتو إني بريء مما تشركون واني سر ربي براد كيتني ربي وجين قبر تنقان الرا أني قل قلو دا إني وجهت وجهة للذي فطر السماوات والأرض جلان دوبة ميرا شيثنا كيستي فلما رأى الشمس بازغة ويتجدو شمس انتني مال يجوكن مذكرمو مؤنث يجوكن قال هذا ربي جاء هذا ربي فلما أفلت جاء أما ليك بازغة تنيسا نتجي دي بيسي مالك ويتدرى اللي بازغة تنجي دي تانيسا اندبتي ويتلمتا اللي أفلتي كان تانيسا اندبتي جددت هذا ربي كان مالف مذكرة قد ويتجد أن أمبراها سويتي مال جنان دوبا جواب كيستي تقفا أدونتني مؤنثة هاته تذكير للغة كيستي قليلة مليني جرجان غافكنا ويت بازغة جدو في ويت فلما أخلت جدو كثيرة نرت دبتت ويت هذا جدو قليل لغة قليل سنرت هاسي مالف لغة قليل سنرت هاسي جنان سر لغة قليل سنرت هاسي ربي كان أكا شبهات أنيثا إرى ربي نقول كل سوفي هذه ربي يوجد ربنا كم تاني تانيثتا شبهات أنيثا أكا ريورد أكهوكون كلماتي ترى وافرتا شبهان تأنيسة ربي تنركي فامنيف شبهان تأنيسة إني مؤنثة هون ربي تأتي نركي فامنيف هذا ربي لغة قليلة سنيرتي ديمي كناف جيجا إراتيك أبي بيكم سيكام ربي كينات ولا ما نكنا جان مرتوان نتفول نمالي ري يوان إراغور يفتانا جنن الربن نما كوني وان شبهان وهي كسامل راتو إيكتو برباشي سايتو وان شبهان وهي إرى قرآن بك هدوتي وان أكملي فهم مقرآن إيكتا إذا جاء نصر الله إذا جاءك المنافقون ما ترى إذا جاءك المنافقون ها قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول خنا مال وراجع جدو ثنت إذا ثني مال جدا والله يشهد إن المنافقين لكاذبون جدا وسو أما إيشين تنجدو جراتو باتي تبيهم إذا جاءك المنافقون منافقون يوسفون مال جدا قالوا نشهد إنك لرسول الله أتي إرقى ربي تجدا أكنا ميتي والله يشهد لا لا إسي ديسا تاتش أنتو والله يشهد إن المنافقين لكاذبون والله يشهد ربي الرقابة إن المنافقين لكاذبون هو جنة منافقتون هنك جباني رقابة هو جنة ما الجيشو تادو بي رسول الله هنك جبا جونتو ينفهم موكسو شوتو وسو إسين والله يعلم إنك لرسولهم غافة جدوها فتي إسار رسول ربي تسين جداني دبين سن كجيبا جدو تهامي شوف كرم لي فهمام إسار رسول سين جداني رسول من سن قران رفنا جدو في موداغ والله يعلم إنك لرسوله ربين بيكا دات إرقاء إساته ربين بيكا ما قرو تجر جدتون دقامي تججا شوف دم فربي تسين تأما إسان جدانتون رغاد آمتي جدودا أكد بين كرام عليهم فهم مني والله يعلم إن لك رسول إنك لرسول جدوك أنا جدوكس إذن أشدت اللي هذه ربي جدون وان براك البناء كيسا كان بوفني هذا ربي يعني لغة سنرتي واني ديمي كان وان أفان نما إرى كرام ملي فكاتو هنا إكتا علماني باب هدو كيساتي كان ويتنمني اي خدمه يوسف انجد لا بارك الله فيك يا جون وكان علماء ما جيتو اي خدمه لا بارك الله فيك ردي بركات سين قولين جيتو اكست فهمام اما لا يتر ابته لا بارك الله فيك ادان كنت جيتو اكدبي ولين فكان لا جئتون هما لك يوم خدمان بربادو مسنيرا بارك الله فيك ربي بركات فيها غوريتو لا بارك الله فيك يا ولد الحمد جئتين اكبرات الرافهما كان ابو وان حاسو كيستي اكبر الرافهما مو ايكتو مرواچ ساجا بارك الله فيك ما جئان دو بيغان الرقل كل وجدان اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض اني غبر غاني فولك يا غرا دالچه عبادات افجت فولك يا ديبس الذي فطر السماوات والارض اذا سمي في دتي وهر لاله ملت اومسني فطر السماوات يجون خلقها من غير مثال سابق فكين كثير غبر ملت كومجه رب سبحانه وتعالى وهر لاله كسنر لاله سورا كاسين يجون كفوما كاسه بكم توفيت دندتي ساتين وان هغنا غو كانا وفوما كئ ومجت سمي في دچيله عيسى كغبر ما كغورتچو حنيفا ملا شركي تيندم تنين تنرا غير اسلام ما تيتي دبا كتهجه وما انا من المشركين اني مشرك توتا اسني ولين ادو في جادو غبر سني متي سن الرحيم تيجدا وحاجه قوم دوبا ويتيني كان مران انسان كفشه جدان اما لا جلا فو ديدان وحاجه يجون اما لا تمر من جت وخاصمه قوم توتي سايت فلمن اما لا درا دابتن خازان لي مالي في اليا في رادي بسورا وان غبران سن رادي بسورا ابانو كما ان يا ابت يا ابت جدي غفا كزي كرتي مال جدان اخر ها لا ارجمنك يا تكا دغان سي جفقا yo kan arra fagadu je yo kan arra debi yo naga barbad yo sandide matan siburu ko be kijecha mare difa anamada aliha gabbaru san ra debi sudaf wanna jidan kana rasitille wa hajjahu qaumuhu tutisa sundura dabatani akka hama ittimoro man jeda nabiy allah ibrahimin mal jawabe finni qala niye atuhajjuni fillah sila itinin kun amma gabbarama mahaqa tokkocha gabbarajechu kana kesetti namoromtani akka wan kana male ka bira ka gabbaranjiru kana kesetti ga namoromtan وقد هداني حال دغا اني نكاجيل تشيرون كرا دغا سنيت كرا دغا ير حال ربي نكاهيجرون كانا كيتتي مشن مروم ثاني مرومون ترى داتش قفتون دابن نواتو جلا جراي الهان تي نتون سيتويت تماتي اما كلا ديمتا اما مراتا يعني درسات تي تكو كرمتي مراتي تكو كرمتي اكا تهيتاو مجدان كانا mari kakasiti dam sen chef en untu kasun bakatti waya darbe jadan mual il mokasiti tar kan kam meelan kam ni te jan kam ne dalate jadan kun kigib ni yao zaman umara ke se jira kam ma dage nu kan di yo fi be nu ke se tu ali han te natu yo si damavte si balle si ten soda tu je chutu jala jira jawab ni kenne me kun wasiti jawab kan ra faham ni akka kasi dani kitam na kasma jada de kitab ban sharota mal jadan ولا اخاف ما تشركون به ولا اخاف ان صداد جان ما تشركون به اي الذي تشركون به وان الرب التواهل غوتن كان ان سن صداد جان جركني لا تضر ولا تنفع هما لنا ما غدون دنديتو هما لنا ما غدون دنديتو وان الرب يجي تغبرتن كون ان وان الرب يجي تغبرتن كان حين صداد جان الا اي شاء ربي شيئا لكن إلا أنتني معنى لكن تي استثنى من قطعه إلا أن يشاء ربي كني يو ربي ذي ابتلاء أنا ما قدا يو سيأتي ديمي ثم إيقاشان نكنا جدين نقفتين لي موجزة جدان أولياء كين نتوك جدان يو قفان سقب اللي سنوما جدان وزين نقويا تقوى دي جيسي دوب سنيف احتراسين إيقاتي وفرر إلا أن يشاء ربي شيئا يو ربي كي لكن إن يشاء لكن مشيئة ربي أخافها كوان جيوتي يو فقير ربي كيا إرارقر ربي تين تقامتا وهي جراتي سنيف تقامي تربي سنين صداع دكا كي سنين كانان صداع دويتجا إلا أن يشاء ربي شيئا يو ربي كي جواهد إمالي جيوتي لكن يشاء ربي شيئا فيصيبني ذلك الشيء يو ربي كي جوانا تفدي ستويت يو إننا تدبارسي وان سني ما نتويت سر ربي نانتوك إمالي آلهاتي سنين متي أصوغا فإسينا كس جدل وإذا كان مارة توكل جيكوبا أتربي رتير كدو مالي ومن يتوكل على الله فهو حسبه كل ما بران برباكي سيجيكو مارة أتشراتك أمي وهي تنجرت أتشراتك أمي وهي تنجرت كان نمني قلبي وفير راكو كل يسو برباكي وان ومن خرافاتا شيخ سيني نكس جدي تكا شيخ بلو نكس جدي أتشرا كسته جدام كوني تكتين شي تنجرت ابتلاء ربين داعي تكو ابتلاء بروني مجر سنر رابه لي بموني مجرا سنر رابه لي امبراته ولني مجرا اكثرون سن امو يسد لي بمسي سي جوراميتي ربين دبر استدراج ربين ايمان انسان اللي اختبار غدوف ايمان انسان اللي كما داعي كناتو اختبار غدوف واي تدبي واي تربو لي ملائكه اتمال تهو قبدره اكو موتبي ملت ابراهيم حنيفا جچون اجا جانو دوفه كرم ابراهيم كانا قبتو جرتي اذا ربي اكتي واهلا غوتن كان وند سودا دو فينجرتو همار كاي فينجرني يو ربي وهي النفر تربي النفر سن انما تو يتجو طيب وسع ربي كل شيء علما ربي كيا بلت جدا رحمن ربي كيا بل ادان غان وسع ربي كل شيء علما بكم ربي كيا وهن ذافو بلت وهن در والغه ربين وان نتقسل اللي نبيك تنينتو اللي نبيك بك إسين الرانتو اللي اسمتو بيك كان أفجيك وان إسين صدا جفتنا صدا أفلا تتذكرون إسينين كنهم غرفهم تاني وكيف أخاف ما أشركتم ميسلا ويت إسين أقليك التاني نمن أقليك أبو أجلالتان أكمت أنين كن صدا ما أشركتم وان إسين ربي برد واهلا قوتا كان أنين كن أكمت صدا ولا تخافون انكم اشركتم بالله اسنين كنوك ربي تشركي بروكا صداتين سلاين صداتك جرى صداتك اسن ور ربي تواهل يكون ربي دندها وهم درتي دندهوسان كاسر رايت دبمسيسو دندهوسان اسنو اسن صداني اكمت انوان اسن ربي اتتي غبرتن كان صدا دايتا ولا تخافون يجون وانتم لا تخافون ما فيه كل خوف يجو وان سلا وان صدات همرت كيف يجو وان صدات همرت كيف يجو ربي كي تلما ربي كبري كان بير يجو يسات صداتو كبري كبا مو دافتا كايسينو سن صدا ان انمال صدا دايجا انوان صدا دونغا ولا تخافون كان صدا ان سنين كون انكم اشركتم بالله اسنين كون ربي تي واهلا غدو كان صدا ان انمال وان سن تابوتا في دغامو كاي ربي تي كتي سن كان صدا دايجا ما لم ينزل به عليكم سلطانا والرب سرتي حجه اسي غبر اجت ادم بوسين كتربيت تغبرتن غافي تيغر قال تشكا مالي فاي الفريقين احق بالامن ميدو غمربيتك مناقشه كانك مناظره كان فاي الفريقين توتتنا لمان كيسا مي اسيني في تابوت كيسني في ورسني ولينجرو سنمو انا في ور امني نولي انجرو كانتو اي الفريقين احق بالامن كم تر دغا قبا ربي نغا حسان تاسوتي عذاب ربي جل ابهين ستي كم تر دغا قبا كم تر حق قبا جلان ان كنتم تعلمون يو كوابي تنتا تنسينكم ما كانت ر حق قبا كبيت يو تاتن كم جنان وأولاهما دون ريب ولا شك برأتك ملتك الرجال كير نقهك أبو هو جمع المؤمنين الموحدين جدا أكا أكستا آية نتعان تنوبة ينسيتيا آية نتعان تتنى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم ججونكن جواب أي الفريقين كناتي جدا جواب كان نبي الله إبراهيم تو دي بسمو ربي دي بسيجو كيست علمان لما قبني ورقرين ربي تجد جنة قاف ربي تجد جنة الذين آمنوا كن مبتدادا ربين أي الفريقين خير ما جمعكمت توتتمت تربي أجبت وقبرت سنف تربي انقبرت تانا كان كيسا تمت تإر أحق بالأمن إرهك أبقى بيتشهد نقاها توت عذاب ربي عذاب ربي جلابه تتمت أبقى بجنان ربين جوابك الذين آمنوا ورب التأمن ولم يلبسوا إيمانهم بظلم إيمان إساني سن شركي دانك ولت مكين أكسي ولي مكتن كان إيجا أكسي شركي قوتن كان كشركين قولين إيمان أدوغاك رب التأمن أولئك لهم الأمن ور أكسي سن نجين دوغا عذاب ربي جلا نذهبهون إساني وهم مهتدون إسان سن ور غر ربي تتك أجيل تمير ربي نسان أجيل سيجا غاب كان مبتدا جنك الذين آمنوا ولم يلبسوا كان ربي تجده ربي تجواب الرتكين نججا ورّي نقه قبو ورّي الرجالان ورّ ربي تأمن كانوا كون وان ساتو دبتنين قبو ايه نقابه دبت دبين سيقل تكون وانا سانون قبو ايجا كانوا وانا سانون قبو يو نبي الله إبراهيم تجده جنه نبي الله إبراهيم تجده يو جنه دبني مناقشاتين تيجا يسين مناقشاتين كيستي فأي الفريقين أحق بالأمن توتتنا لمن كيسات هم تؤرمي هكذا جنان نبي الله إبراهيم فما جوابك قافسا خبر متداقة ميتي جن هم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أكنا جنة قاف نبي الله إبراهيم جن إسان سنكا ورد هكذا الذين آمنوا ورد ربط إيمانا دقاء منني ولم يلبسوا إيمانهم بظلم تي بشرك جتو لظلمين شتك اتفرامي أكم حديثة كيسر توقف فيجرو آيان نتنبونانين صحابة رسول الرد ججبات وأينا لم يظلم نفسه نكيس سائر نتلب في ميدين جنان رسول صلى الله عليه وسلم مال جلانين السنين كن انتقين لما قال عبد الصالح عبد الصالح وان جلي يعني قبل تقارين سنين لقمان مال جلين إن الشرك لظلم عظيم إن الشركة الله ظلم العظيم الشركة تتفق لما يجد جودة إذا كان دليل آية سنيدي دوبا يتخانا كا هاسوني قرلا كتو اما ديما تفسيري بارك الله فيكم نقا مرا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه تلك حجتنا جل دوب ربين وتلك حجتنا كونو سنكا تلقيت تنسون جدا تلقيت تنسون حجتنا برهانكين رقاكين آتيناها إبراهيم إبراهيم إبكانو تسنين جدا نوت إبراهيم إبكين جدا كونو حجة إن أكنت أنبان جل إسي سيطانا نمتك النبي نبي الله إبراهيم حجة كي ستي نبني حق نبي الله إبراهيم جواب نمتك تنجر جان غرا جواب أفوري تي مناظران إساني ولي نكا قرآن كي ستي غرا غرا تي دبتم تي جت ربين أدو غرا نام باسا غافا نمتجا دام باساني جران خننتجا كان قد ديسي فكيسي نان مي ربين أدو غرا نام باسا تي غرا نام في ديه ما جردو فبوهيت الذي كفر فبوهيت شمات الأمائيب وان جروا اللالب هد إلا ما والهن قد تججع هم نبرا يو هذا ججاكو فتي ليه بيه يوان كيرو رابس نما والين حسوا جرتان بدور جرتان ججاكو فتي ليه بيه هذا فبوهيت الذي كفر ججو كان حسوا فاني فتبو ججو كتابي كنت أركاك أبنو كان وتلك الحجة هي قول فأي الفريقين أحق بالأمن جيتشو كانت ديبس شرحون برال لك كانت ديبس انجرا ولكن الأولى فتلك وتلك حجتنا جيتشون أي جميع ما تقدم جيتش أي الفريقين اللي كما كيس جرتو أما وان إني أرجي رتي جارتي أدو إردت جلالك كيف سجرتو واني دبتمي دبرتوني مرتنوم حجتنا آتينا إبراهيم ظاهر آياتا أكنا جان ظاهر آياتا مرو مولدت قبطو جتشا وصو غريكو فكيسا قبطو انتهين إسي اللي كيسو مجرتي سن اللي كيسو مجرتي وهذا أولى والله أعلم دوبا آتينا إبراهيم على قومه توتسارتن تكنير جنا قولين كون قولي ريفو ويتجول لما تجلسان بلس من بلس إن بلس رجع فجول ما وايتين كنام كوني حجة كنا نمتو أفان كاه نمتو كبسي سجدا كنا الرأول ما نك كبسي سنا ملء نم ندعي دارب بين قوة كويسة كني قوة سنين تو تتكا اتفلمي اتمرمي حق أوان حق كبتو وجادتهم بالتي هي أحسن إذا دليل كبتو مرمي يو الرأني قوة كن قوة كي بكم زكية أكن جنة رب ما تسوافك يجتا ليش وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قوم نوتك ابن مالي ونفينا كستا تنيمي تجي غافتي كن اللي رب ما تسيك غاف دب دل رب ما تو كما دور نما هنج فتو يو هنج فتمتن لي اكاتي بكمرتي اولي فنفونه سلا لك ربي ايتكم يغدي غرا دايت ايتكم يغدي غرا دات بينا كسيمي خوماتي كو كيستي كوماتامو تجيراري اكو بيتن سيرا كيستي لن نغلب اليوم من كلا جنما كسرغمي انجا بيومن نكجرو وران وران رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم كغافتي كادا انجي فتن غافتي لا لكو شي غدا انجي فتمان كانا فمار اتي كل شيء اذا ربو مكيت رتي اتشي سيت ومن يتوكل على الله فهو حسبه نرفع درجات من نشاء ألفونا صدركات أبافين ألفونا نبي الله إبراهيم نمت في صدركا إساء كانت ألفونا جادوب ربين إن ربك حكيم عليم ربين كي أغيس سكواهند بكملت كاو أكانت خجا إساء تسبق كملت كيني أكمل إساها سيسيفني أمب إساء الإسيف أكين كان إساء سبوني جيشا عليم أكام بيك ربين كي سنبودا مسجد إبراهيم نبي الله إبراهيم كان فقونا جرا ووهبنا له إبراهيم كنن إسحاق ويعقوب إسحاق إن كنن في إلما يعقوب إن اللي كنن في إلما إلما جتا يعقوب إلما ينوتي إلما إسحاق يعقوب إلما إسحاق طيب توت الرجالتون أصلي معدني إن جنان مال يا رسول صلى الله عليه وسلم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم جرّك لمرتي يوسف نبيي أبا يعقوب نبيي أكاكيو نساء إسحاق نبيي أبا أبيو نبو الأنبياء نبي الله إبراهيم عليه السلام كن مرتي والرب إنساني فالاتكابي دوب إسحاق إن الله كنيني إسحاق إلا يعقوب كنيني كلا هدينا مراهو كجيلتنا جامس مران ما كجيلتنا مرا إساني تو كجيلتنا ورقا كجيلا كنيني كنان أنبياء أنبياء هوريجا أكنان كجيلو منو تكنيني فيب أكنا والكيسة غدقارين كنيا إجراء ربين كيس ونوحا هدينا نوح اللي كجيلتنا جدا من قبلو نبي الله إبراهيم دور هذا نبي الله إبراهيم دور جيتو أكتاريك هادرتي نبي الله نوح واني نبي الله نوح أسي مرتنو نبي الله نوح متي ديبتي جواني بعد طوفانا دوما ما الجراسيتي ومن ذريته بكتنتس واللبان كام ومن ذريته هرسي إساء الرالي هدينا داود وسليمان سليمان في داود انكجيل شنجر هرتين تن هرتين نوتي جنان هرتين نبي الله إبراهيم تها سواجر نبي الله إبراهيم هرتين نبي الله إبراهيم جري غريب كها سواجر كها سواجر هر كاكب وينو نبي الله إبراهيم مر دبين سان مرتي ديما جرتي ومن ذريته أي من ذرية إبراهيم ذرية إبراهيم الراجة جودا ذريا ابراهيم يو جندوب دوبين نقب جيرو لوط كهس جرا نبي الله لوط يكون ذريا ابراهيم ميتي نبي الله لوط كاين نوتي كعلم ابوليس نبي الله ابراهيم كعلم ابوليس ريكون ذريا ساتي ميتي لوط كهس دوبت مي جرا اكمت نبي اساتي اركفنا جنان كان را جواب نور جد نبي الله ابراهيم تي ديبيس امن الله لوط جتو جرامي لود نبي الله إبراهيم تي أمانة جيتشو تجرا إيه قيت أمانة كوني نما أمان تين زرية إساتهون نسبا زرية إساتهود أولي كنا كرا كنا نبي الله لود الليل زرية كيستي لكا ومن زريتهن إبراهيم مجرا ورقرين أمولك ومن زريتهن يو أسان سلام لله كم تأسانا نوح تأسانا كاسوات التري ومن ذريته يوجد ندبين نتقلت وهيت ونجرت مرت إساني كاسجر كن ذريته نبي الله نوحي نوحي تنده بأني قامسا ندبين نتقلت ونجر كان أفجد شا نبي الله نوحي يعني كتانك ينكون الليل نبي الله نوحي جدشو كانت ديبسا نبي الله نوحي يوجد نللي هما دبين قبو نبي الله إبراهيم يوجد نللي هما واندبا دنجرت بكس لا دبين قبض جدان أكتريف جنة سنة إرى جوابنا أتي جواب لكوغرت تفسير لكوغرت جاما هدفنا أتي لكوغرت ومن ذريته ذريا نوح الراجل أكا تكاهو ذريا إبراهيم الراجل أكا ومريه جنتان هدينا داود وسليمان داود سليمان أيوب يوسف موسى هارون اللي قجيل شنجن وكذلك نجد المحسنين أكو مجرين كان حال غاري كان دنانا ديبين نجد المحسنين ورطلتو دلق جزا ديبين جدا وزكريا اللي قجلتين يحيى عيسى إلياس اللي جدا كل من الصالحين مرتنو والرقاقاري الراهي جدا وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا إسماعيل يسعي يونس لوطين اللي جدا وكلا فضلنا على العالمين هند إسانيتو والرزمن إساني الرجال شفن جدا هند إسانيتو أمة ججالة الرجال شفن جدا ومن آبائهم وفضلنا من أبائهم جدت أما اللي جالتفني أبوتان جاركنا هندا جالتفني وذرياتهم غري جدت غري أبوتي جاركنا اللي هم ببراء الرجالتفني غري ذريا هرت جاركنا اللي غري الرجالتفني غري أمس أبوليان إساني اللي غري الرجالتفني جدت ويتكنا أبوت إساني الرجال اللي جالة جرى غريم كاك أبا إبراهيم كنفا كيسا جرو جدت أخواني غري جنوف أكما سن هرت إساني إرال لأمة غقاري تجرى أبوليا إساني إرال لأمة غقاري تجرى واجتبيناهم وهديناهم واجتبيناهم جتشون إيه استفيناهم إسان في اللي جتشا أنت إسان كان في اللي أنبكيسا إسان في اللي جتشا وهديناهم إسان اللي قجيلتين إلى صراط مستقيم غرا خرا قجيلت إسان قجيلتين جدا غافين تو كوكيسه تيو كاكاو ساته نبي الله عيسى ضمير بكدي بيتو هاديبيو نبي الله عيسى ذريه انه ته يو ابراهيم جن ذريه ابراهيم ته يو نوح جنلن ها ذريه فاته اكمت ذريه قرت بلو جرميل اكام اين كانو نبي الله عيسى كانو ها مار نسم نگر ہادا دو بزرگیاں نہ مہرتے نہ مگلچا ہادے ہمتنی ہادے ہمتنی ہادے ہمتنی رے ہاں ہاں علی کل حال کھانا راہو دانی علماء نے یو نمتی چی تکو مذہب نے امام شافعی فا يو نمر تقوى وقفي وان تقوى وقفي قد وقفين كون ذريات يافاتات يوجد ذريات يافاتات يوجد خورتات يافات علمان انتلال لك استقلني علمان انتلال سلامات ابناء الرجال الأجانب بنونا بنو ابنائنا وامان جرى شاعر علمان كين علمان كين ناتجر علمان كين نتجرمو ilman banata abna urijal la janibi warra nam ala gadaati kanafu gosa abbaahi matamale nam tikki gara hadani matu kanarra fudani zurriya yo jede zurriyan ilma intalalle ilma intalalle ni qabata waqfin sanille gaunin dandaichu simbata iragodun kunile ni majira ala kulli hal kuni wamba fikki kesati hasani ذلك هدى الله يهدي به من يشاء كرم هادات تيجج أم ذلك هدى الله أكي أما دبة مسون قجل مربين أبا فدي كن جيجو يهدي به من يشاء قجل مسانين كأبا فدي قجل من عباده قبروت إسائر كنافو ربين فاستهدون يهديكم نونجد أرى قجل مسان نر بربادا نمتو سني كن فدي أفيتين أبا فدي كن ربين قجل مسان ولو اشركوا اوصو ملته انبيود نكونو ربك كواهلا قدنتاتي لا حبط عنهم ما كانوا يعملون سلاون انسان دلغن هند درابت دجج اوصو ملته مالك ملره ربين اجتبيناهم جل واجتبيناهم وهديناهم جل جر والرفلمي والربن كن الرارغمومي رب النبي كنت لي خطاب دي بس ما جلان لان اشركت لا يحبط أن نعملك جد رسولة شركي قول أجد جرافي لا أكد جرافي ميك ما لري دبين كسلا ورسان أكد سنتاني نو أكي كن جدامي أكد سنو كدبين إساني أجد جيل فمتي إساني جدامتي آتي أكد ويددوبتي أفر راوان كان الرادان قامل إرادي ستير رفقاتوه واني أكد جدامي جدامي ولو أشرك ويجو خنوان علماني كزيرو فكسي ري أنبياء دبتاجر را ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون جتون اوصملته الرملت ملي اوصو يسانو كشركي قدنداته سلا دلغان سامرتين بدي شركين دلغان بلستي تابا في تيتو جتو قران ابا في الانصدات يو سين جدرني دليل اتقبك ابا في الانصدات قران نبيته وليته صالحته ابا في الانصدات جتو دبين ارغمنان وصفين الرمتي دي وصفين سن الرمتي دي ما وصفين سن اتن ارغمو جنمالي وسو وصفين سن كي ترغى متاته قرآن وان سداته الرغروف انقويجا أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة توتي قسيسون الذين آتيناهم الكتاب والكتابا أدى إساني فكنن والحكم جتون أي فهم أسرار الشريعة أكاتا شريعة اللي كيس سبيق لك إساني كنن شريعتنا كيس إسان بيسفن والنبوة نبي جمع اللي وركنن في جدا كتاب اللي كنن في مرتي وقمة أك اتواء الدنجل كان اللي إسان بيسفن أسرار شريعة إسان بيسفن جدا نبي جمع اللي إساني كنن جدا فأي يكفر بها هؤلاء يو أمني كيك قريش يكون اللين ديبيك اتكفر تاته فقد وكلنا بها إسي خناف قوني جرنتي قوما توتا ليسوا بها بكافرين ورتين كفر قوني في جرى خناف جيجة هما الرقاتي يا إرقما في النيجة خناف جيجة واتك اللي الرقاتين فإن يكفر قومك بما أعطيناهم وان نتساني كنن سدين كانت يوتو تتيت قريشي تون كفر تلي ارغما كن سدين مالي الكتاب والحكمة والنبوة نبي يوم مالي كيسان كيسان اردم سيبني ككتاب اللي قرآن إساني في بوهني كمرتي اللي أكتي سلاقو الأنسان بيسيفني أسرار شريعة اللي بيكو إساني في كنين توتي كي كان ديديو كرا غرقل توتاتي فقد وكلنا بها جتشونك اتقوني جرانوتين كون جتشون وما لفتنا فأسردنا لها قوما ليسوا بكافرين بها ورتين كفر رجال بل هم مؤمنون مستمسكون بها كيسي كبتن سني كاميري وهم المهاجرون والأنصار يقريشين تتقندخنا ديدلين كونوا أنصار تجريتها والذين اتبعوهم بإحسان الله يوم الدين هذا قجاك يا ماتتي كبيرا قون افجتشوك أنا انتبهوا ست اللي أما كتابا قرين قوما ليسوا بها بكافرين من الأنبياء جدا أنبيون دران دبراني مناسبني والرمان مجروكان إسان اللي ري أنبراء أنبياء والدو قوم سن كدوفوا كدورا هن افجتشو اتأمنيتم تاريسون اللي هاكي سجراتو أما صحابة ورزمان سنجروا في تابيوت ورسن الرابق كبوئة في حقا بياك إيامات التو ور قرآن كانك أبتئي الرتجرات فقد وكلنا بها قوما قوما جعل ربي اللين توتتان سننجل قوما ليسوا بها بكافرين ور اتنكفر رقون القرآن لأبان ربو ججا اسم تدن الله قرآن كيرنا في نبي يمان تيرنا في رسالان تيرنا بقا دابدو سن الرقتنا ججا معنا أولئك الذين هداهم الله جر كسيس ور ربي نسان كجيلش أولئك الذين هدى الله جزاك الله خير أولئك جرى كسيس الذين هدى الله وربي نسان قجيلش فبهداهم اقتدي قجيل مشاس نتهل الدقاء أتلين يجع إنه رسول الأولى أتلين كيس جرد إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فبهداهم قجيل ما أنبيوتا سنتي اقتدي أتلين هدد اقتدي يجونكم اقتدي يجا مثل أسلين في لين أمري آخر ريسا حق في أرفي إلا تنتهي هائن تن هائي سكتاتي جلن ويتوصلي إذا نكفت ولكن وري قرين قراتي وان قرآن كيستي كتبا تجرتوف ويتوصلي لين بوسا قراتي بوسا مالي ذات إسينا كتبين بوسا نيجتو نمجرا مرتو واني بيكو قبنو هاين هاي سكتاتي يجو حفور من هاي رتل آبتو بچكامت مالي هاي دميرا كدراني جنو سنيمتي يجو بارك الله فيكم اكتجيتم في إليام ريدا دال رتل آبتا قل لا أسألكم عليه أجرا جدي يا إرغما كيرنا آني رسالة سنتي جيسو خانا كيستي خومتك كيسنين غافت دو جيجو دا من دا ويسنين غافت دو إن هو إلا ذكرى للعالمين إن هو إن وانتاني واني أني سنر رابر بادوا تبقى لين انجرتو إلا ذكرى إسنو مغرسو مليك للعالمين إلا ذكرى للعالمين عالم توتهن دافو غرس مني وان ان سنر رابر بادو تناكنا اسنين جرو تكنجر تجو لا اطلب منكم على ابلاغ هذا القرآن جزءا هما تبقوا جزاءا قالت ما تبقوا سنر رابر بادو ججو فالقرآن ليس الا موعدة للعالمين قرآن ان سنتك اروكون اللين غرس ملين تاني نمهن دافو انسي في اللي جني في اللي ليسترشدوا به الى الصراط المستقيم خرا قجيلة تبقى اشاد قجيلني في ججا آية خنرة أولئك الذين هدى الله ور أنبيوتا سني ور ربي نسان قجيلك ور أنبيوتا كدبتمي دبركون مرتي ور ربي نسان قجيلك قجيل ما إساني سنت هدما جيتشون كوني فيه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ور يدو دليل لساني كنفا دليل لساني كنفا شرع من قبلنا شرع لنا جتون علماء وصولا بلتي قاق اللي وقباتي مردتو آياني أكاتا سينتك جلشتو مالي كامتو خلافك ويجتو تحرير محلي مسألة جلنيني بابا كيدا في ست خلاف ننجرو بابا كيدا في ست اتهدتني خلاف ننجرو أخلاق في ست اتهدتني خلاف ننجرو بك خلاف نجرو فروع في ست جتا فروع في ست خلاف نجرو مالي أكيدا في ست اتهدتن أكيدا في ست مرتشيتو تكت ما جتشو دا نهندا ورى وانا كي كان فجد ربنا هاتاسسو ورى مات قرآن كان حقيقة إسافة همي اتدلقى أجري سن الله أرغط ربنا هاقلو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.